الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لجلها كنهارها لا يزيو عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في العقيدة في الله، في أسئلة وأجوبة في العقيدة في الله، وصلنا عند أركان الإيمان، وصلنا أن أركان، وذكرنا أن أركان الإيمان كم ركن؟ 6 أركان عشان الإنسان يبقى مؤمن. لابد أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشر. وتكلمنا عن الإيمان بالله، نكمل برضو النهاردة إن شاء الله كده الفضائل إن الإنسان يبقى موحد الله، إن شاء الله هنتكلم فيها. بس ناخد الأسئلة اللي احنا بناخدها كل أسبوع في العقيدة. وصلنا في عالم الملائكة، في عالم الملائكة وصلنا إلى السؤال 30 في الأسبوع الماضي، وقلنا من هو، ما قلنا أن ما فيش ملك الموت، ملوش اسم زي ما احنا عارفين. دايما الناس كانت تقول في ملك الموت اسمه ايه، تقول عزرائيل. لا، هذا الأمر غير صحيح. السؤال بتاع النهاردة بقى، من الملائكة الحفظة؟ من هم الملائكة الحفظة؟ احنا لينا ملائكة حفظة. الملائكة الحفظة هم الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته، في حمله وترحاله وفي سفره وفي نومه وفي يقظته. يعني من فضل رب عليك وعلي وعلينا جميعا إن ربي سبحانه وتعالى موكل لنا ملائكة. بعض الناس بتبقى في البيت لوحدها بتبقى خايفة جدا، تقول أنا بخاف أقعد في البيت لوحدي، مع إن أنت في زمرة ملائكة، في زمرة الملائكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى موكل بيك ملائكة، موكل حفظة يحفظوك من أمر الله. يعني سبحان الله، لذلك لو جاء أمر ربي سبحانه وتعالى في أي مسألة يخلي بينك وبين هذه الملائكة، زي ما سيدنا علي بيقول. مثال على ذلك، أذكر قصة حقيقية، يعني ابنة سقطت من الدور الرابع بالبلكونة، ولما نزلت من الدور الرابع توقعوا الدور الرابع، لكن الحفظة ربنا ما كانش يقدر في الوقت ده ايه الموت، لم يقدر بعد، لان زي ما قلت لك معاكي في كل وقت حفظة تحفظ عليك عينيك وتحفظ عليك جوارحك، تحفظك وانت ماشيه، تحفظك من اي لو وقعتي من اي مكان، تحفظك في اي بلاء. البنت دي لما وقعت من الدور الرابع، وقعت بالبلكونة، نزلت تمشي، الحفظة حفظة من امر الله عز وجل. نفس البنت دي سبحانك يا رب العالمين وقعت على السلم، يعني رجلها تفركت على السلم اتكسرت بما الأمر جاء. وعلشان كده ما هو الدليل؟ الدليل ايه؟ يقول ربي له معقبات، ايه معقبات؟ بين يديه ومن خلفه يحفظك من كل جهة، من جهاتك لك ملائكة تحفظك، في كل جهة من جهاتك لك ملائكة تحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا إن الله يقول ربي سبحانه وتعالى يحفظهم من أمر الله، زي ما سيدنا علي قال، فإذا جاء قضاء ربي سبحانه وتعالى خلى بينه وبين الملائكة. واحد وقع مثلا عليه طوبة من فوق، راح رفع رأسه كده، راح توقع الطوبة جنبه، ربي سبحانه وتعالى كأنه بالضبط حرك ايدي، قدر جاء قضاء الله عز وجل لسه لم يأتي أبدا، القضاء ما زال الحفظة في حفظه، لسه ما خلاش بينه وبين الايه الأمر. واحد يعني سبحان الله، واحد نزل من على يعني مش عايز أقول لكم فيه، وسقط واحد من مش عارف الدور الحداشر، ارتفع جدا، نزل على عربة بها مراتب تاجي، هيحصل له ايه؟ هيتنطط نطط، وما زال لم يخلي بينه وبين قدر الله عز وجل. ولذلك هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: له معقبات، يعني ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا بينه، خلوا عنه. لو جاء أمر قدر موت تعب مرض، ولكن لو ربنا سبحانه وتعالى في الأمر ده حفظه، مذلك الملائكة حفظاه بقدر الله، طبعا لن يحدث له شيء أبدا، زي ما قلت لكم الحادث اللي هو القصة اللي ذكرت. السؤال اللي هو 33، طبعا بالنسبة اللي هي الملائكة، في كتاب الدكتور عمر الأشقر في عالم العالم الملائكة، هقول لكم اللي ذكره الدكتور عمر في كتابه دي تكملة الكلام اللي احنا بنقوله ده. بس السؤال الثالث 33 اللي احنا هنقوله النهاردة في الأسئلة اللي احنا هنمتحن فيها: من هم الكرام الكاتبون؟ من هم الكرام الكاتبون؟ في تعريف الكرام الكاتبون، الكرام الكاتبون هم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر وما الشاهد في كتاب الله، كما يقول ربي سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، كل حركة بتعمليها بتكتب، كل همزة بتفعليها بتكتب، كل شيء بتخبيه يكتب. إذن عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة بتكتب بتقوليها، بس هو الفكرة إنك اللي هو سبحان الله ملك اليمين وملك الإيه الشمال. ملك الشمال بيؤخر إيه؟ كتابة السيئات، لعل العبد يتوب قليلا، لعله يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك لا ينفذ الإنسان من قول ولا من فعل ولا من تصرف ولا من سلوك ولا من غمضة عين ولا من نظرة عين إلا كله مكتوب مسطر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حضر. ولذلك لا بد الإنسان يا جماعة أن يحسن، يحسن في التصرف ويحسن في السلوك ويحسن في مراقبة لربي. فهمليش تصرف إلا وانت عارف أن ربي سبحانه وتعالى أقرب ناظر إليك، ما بترقب الناس كان أولى أن ترقب الله. ولذلك سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان يحط مثلا عدسة، قصدي بتاع كاميرا عشان تراقب، تراقب حد، يعني حط كاميرا عشان تراقب حد، واحد حط نفسه كاميرا عشان يراقب نفسه، أو واحدة حطت نفسها كاميرا عشان تراقب ما يحدث، فوجدت إن تصرفاتها اللي هي بتراقبها بتصلي إزاي، بتنام إزاي، بتقوم إزاي، اندهشت كيف لا يراقب الإنسان نفسه في الله عز وجل وكله محصى عليه. أنت دلوقتي حاطة كاميرا عشان تراقبي معرفش مين ولا مين، طب ما تراقبي نفسك بقى، راقبي صلاتك، راقبي ذكرك، راقبي أقوالك، راقبي أفعالك، راقبي كل اللي تصرف تتصرفيه، راقبي وانت بره بيتك بتعملي ايه، اجعلي من نفسك عليك رقيبا، راقبي سلوكك، راقبي كل سلوك، ما يغرك، لا يغرن كثرة المخالفين، لا ناس كتير جدا جدا مخالفين. ما تقوليش انا مع الإماع انا مع الناس، لا انت مع الله. ولذلك الملائكة الكرام الكاتبين اللي احنا بيكتبوا علينا كل ما نحن نتكلم لابد ان نراعي الانسان، نراقب الانسان نفسه معه. هيكتبوا الوقت لنا ايه؟ ولو خرجت في سلوك سيء هيكتبوا لك ايه؟ ولو كنت قاعده بتسبحي بيكتبوا لك ايه؟ ولو كنت قاعده بتبحثي في القران بيكتبوا لك ايه؟ ولو كنت قاعده بتسمعي درس علم هيكتبوا لك ايه؟ ولو كنت قاعده بتلهي مع اللي بيلهوا هيكتبوا لك ايه؟ ولو كان نظرك بينظر الى اشياء حرمها ربي هيكتبوا لك ايه؟ ولو كانت اذنك بتسمع اشياء محرمه هيكتبوا لك ايه؟ رقبي، رقبي قولك، رقبي فعلك، ورقبي ان انت كل كلمه بتتكلميها او فعل تفعليه او تصرف بتتصرفيه مع نفسك ولا مع اهلك ولا مع صاحبتك ولا مع زوجك ولا مع زوجتك ولا مع اي انسان هناك كرام. الكرام الكاتبون اللي بيحصل عليك كل عمل كما قال ربي. السؤال 33، هل الملائكة عددهم عدد الملائكة وما الدليل على ذلك إن لهم عدد؟ بس عدد كبير بقى. قيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة من أدرج محسن العدد يا جماعة، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما يعني يدخل 70,000 ويرجع تاني يوم يدخل إيه إلى أن تقوم الساعة. يبقى عدد الملائكة فقط حتى اللي يدخل بس البيت المعمور كام؟ فما بالك بعدد الملائكة الحافظة لكل إنسان حافظة، والعدد الملائكة وملائكة الموت وملائكة الرحمة ملائكة ملك الموت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب ملائكة اللي احنا هنتكلم برضو في اللي هي أعمال الملائكة. السؤال الأخير في عالم الملائكة هو ما حكم من أنكر وجود الملائكة؟ ما حكم من أنكر؟ هو السؤال 34، ما حكم من أنكر وجود الملائكة؟ كفر، لأن ركن من أركان الإيمان. من أنكر ركنا من أركان الإيمان يبقى أين الإيمان؟ يبقى الإيمان 6 أركان من ضمن الركن الثاني اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو ركن ايه؟ بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة. يبقى المفروض الإنسان يعلم أن الإيمان بالملائكة ركن. من أنكر الملائكة زي اللي بينكر دلوقتي عذاب القبر، بيقول لكم مش عذاب القبر وهنتكلم فيه بعد كده، نقول من أنكر الملائكة أو أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين بالإجماع. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كل الكتب، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، كفر بما أنزل على محمد. دي إلى هنا نقف في اللي هي الأسئلة النهاردة بسيطة أو قليلة، لكن شرحا لهذه الأسئلة توضيحا لعالم الملائكة كما جاء في كتاب الدكتور عمر الأشقر في العقيدة في على ضوء الكتاب والسنة في عالم الملائكة الأبرار، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان اللي هم الأركان 6 اللي احنا قلناهم ذكرناهم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، منهم الملائكة. طب ما هي الصفات الخلقية والخلقية للملائكة وما يتعلق بهم؟ ما هي مادة خلق الملائكة؟ خلقت الملائكة وما دليل؟ خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من إيه؟ من طين كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. متى خلقوا؟ قيل في إجابة هذا السؤال لم نخبر بذلك أو لم يخبرنا بذلك ربي، ولكن نعلم أن خلقهم كان سابق على خلق مين؟ آدم أبي البشر. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، يبقى سابق ولا مش سابق؟ سابق. طيب وما هي خلقتهم؟ عظم خلقة الملائكة. قال تعالى عن ملائكة النار، شوفوا قال إيه، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله اللهم أمرهم ويفعلون ما أمرهم. صفات بتوع الملائكة اللي وقفت يعني ملائكة وملائكة ملائكة النار، أسأل الله العفو والعافية. وكيف كان بخلقة جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في خلقته قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح كل جناح منهم سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل يعني الأشياء المختلفة الألوان. شوف بقى الجمال، شايف الدرر اللي بتتساقط من هذه الأجنحة، وقال تسقط من أجنحته التهاويل وهي الأشياء المختلفة الألوان من درر وياقوت، بيتساقط منه من أجنحته هكذا. وما هي صفة حملة العرش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش رجله في الأرض السفلى وعلى قرنين العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول أي الملك سبحانك حيث كنت، يسبح لله سبحانه وتعالى. وهل في خلقة الأجنحة لهم أجنحة؟ لهم أجنحة. هل في خلقة الملائكة لهم أجنحة؟ نعم. أخبرنا ربي سبحانه وتعالى في سورة فاطر أن الملائكة قال فيهم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة المثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وكيف بجمالهم؟ ملائكة جمال. ساعات الناس لما تلاقي واحد جميل كده تقول زي الملائكة، زي الملائكة. خلقهم ربي على صورة جميلة كما قال تعالى في كتابه علمه شرير القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس في المرة أن ذو منظر حسن جميل. هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء فإن فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم رجال شنوء قبيلة يعني، ورأيت عيسى بن مريم فإنه أقرب الناس من رأي مما يعني الناس من يعني شبها له عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها بصاحبكم كالنبي شبه سيدنا إبراهيم يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيا لما يجي في صورته البشرية. كما جاء الحديث رواه مسلم انه في سوره هذا الصحابي الجليل جاء فيه يتمثل في سوره بشر كان ياتي في سوره ايه دحيه لو جاء في سوره البشريه. هل تتفاوت الملائكه في الخلق؟ تتفاوت الملائكه في الخلق والمقدار، ليسوا درجه واحده في الخلق والمقدار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم وما منا الا وله مقام معلوم كما جاء في سورة الصفات. فنجد جبريل له مكانة عالية الوحي قول رسول، لأنه لقول رسول كما قال لقول رسول إيه كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين. وقيل وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا بدر، قيل أفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر، قيل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ما تعدون من شهد بدر فيكم، قلنا خيارنا أو قلت خيارنا، قال وكذلك من شهد بدر من الملائكة هم عندنا من خيار الملائكة. هل يوصفون بالذكور أو بالأنوثة؟ يوصفون بالذكور أو بالأنوثة؟ لا. من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم عن عالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذا العالم لمقاييس بشرية، ولذلك كان جيل في قولهم كما جاء في كتاب ربي وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وكما أخبرنا ربي أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة إيه بشر فقدم لهم الطعام لم يأكلوش، قدم لهم الطعام فلم تمتد إليهم أيديهم فأوجس منهم خيفة، هم في صورة بشر لما بتاكلوش فأوجس منهم، فلما رأى أيديهم لا بصر إن كرهم أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا ملائكة. فالملائكة إيه صفاتهم هذه. هل من صفات الملائكة أنهم يملوا من الطاعة أو من العبادة أو يتعبوا زي ما إحنا كده؟ لو جيتي مثلا ليلة سهرتي أو أقامتي ليلة أو تطلعي من رمضان، بعض الناس بتطلع من رمضان بتعمل إيه في رمضان؟ بتبقى عايزة تاخد وقت راحة لأنها بتقول منها. أما الملائكة لا تمل ولا تكل ولا تتعب، ولذلك يقومون بعبادة ربي وطاعته وتنفيذ الأوامر بلا كلل ولا ملل. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كما قال ربي سبحانه وتعالى. وما هي منازلهم ومساكنهم؟ فين مساكنهم ومنازلهم؟ كما قال ربي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم. إلى الملائكة يسكنوا فين؟ ويتناولون فينا في الأوقات، ومن كما ذكرت لهم لنا لكم الحفظ. وما نقول سبحان الله. أما عدد الملائكة كما ذكرت إنهم عددهم لا يحصى لأنه بس كفاية ما يدخل في البيت العتيق. ذكرنا في أسماء الملائكة مناتي إنه من هو جبريل ومن هو ميكائيل، ك كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة، جبريل اللي هو ايه؟ موكل بالوحي، وميكائيل بالقطر، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور، ومالك لا لا خازن النار، يا مالك يقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ومالك اللي هو خازن النار، ونادوا يا مالك يقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، كما جاء في سورة الزخرف. ورضوان الجنة، اللهم نسألك الجنة. قيل قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. ومنكر ونكير، يقول في الحديث الذي عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبر الميت أتاه ملكان، قيل أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول فيه. اللي يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم يعرف يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول، اللي كان فهمه في الدنيا، اللي كان يعمل بالطاعة في الدنيا هيثبت في القبر، لأنه كان عايش على طاعة الله، واللي كان عايش على المعصية يصلي بالكسل والأمر شاق عليه، نقول اللهم زيدك وزدنا، لأن ثبات في القبر يتوقف على الطاعة في الدنيا، ملخص الطاعة في الدنيا. فيقولان لمن كان في الدنيا، ما كنت تقول في هذا الرجل، تعرف نبيا؟ بعض الناس ما تعرفش يعني إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألت لو سألتيه فرقم كما في لعيبة الكرة رقم كذا في لعيبة الكرة هيقولك آه رقم كذا لفلان. لو سألتي واحدة يعني ماذا تعرفي عن نبيك، يمكن ما تعرفش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سألتيها الموضة إيه، اللبس إيه، وأحدث حاجة مش عارفة إيه في اللبس وفي كل حاجة في الشعر وفي كذا وكذا، يقولها لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو سألتيها عن بعض الأهل ما عرفش إيه وإيه وإيه أتعرف وتقول. ولو سألتيها عن آيات القرآن اللي هي يثبتها ربي بيها في القبر، يمكن ما تعرفش تقول. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقال فيه، هو عبد الله ورسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، أنت فعلا كنت تفعل كذا. ثم قيل في ذلك سبحان الله، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا كما جاء في الحديث. وما هو هاروت وماروت من الملائكة؟ في سورة البقرة مش كده؟ قال وما أنزل على الملائكين من ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن من الملائكة رقيب عتيد يراقب عليك، يتلقى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان يرافقان العبد لا يغيبان عنه لحظة، وكل شيء يكتبونه. لذلك اجتهد أن تكتب ملائكة الخير، اجتهدي أن ملائكتك تكتب لك الخير سبحان ربي، لأنهم لا يغيب عنك، فاجتهدي أن صفحتك تكتب بالخير بإذن ربي. الملائكة من صفاتهم يا أحبائي أيضا كرام بررة، وصف ربي الملائكة بأنهم كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، أفعالهم بارة طاهرة كاملة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف ذاتها، حيث قال الذي يقرأ القرآن يا بناتي، شوفوا اللي انتوا بتعملوه ده في القرآن، أسأل ربي أن يحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البرر، أنت مع الملائكة، مع الملائكة مش بالختيم الدنيا، لا مع الملائكة بما حملتين من كتاب الله عز وجل. فاللهم ارزقني وإياكم خلق القرآن، وارزقني وإياكم العمل بالقرآن، وارزقني وإياكم حب القرآن، وارزقني وإياكم الجهاد في القرآن. القرآن يحتاج إلى جهاد، القرآن عشان ما يتفلتش منك يحتاج جهاد، لحد ما يا رب مسكنا به لحد ما نلقاك يا رب العالمين. والملائكة تستحي، وهل الملائكة تستحي؟ استحياء الملائكة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخلاق الملائكة الحياء، يعني بيبقى عندك حياء بتبقي قريبه في خلقك من الملائكه. لما الواحد بيبقى عندهش حياء يبقى قريب من الشياطين. انظروا الى عائشه، تقول السيده عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا في بيتي او كاشفا عن ساقي، فاستاذن ابو بكر فاذن له وهو على ذلك، فتحدث، ثم استاذن عمر ومضى، ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثوبه على ساقي. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش. ودخل، حديث رواه مسلم، ودخل أبو بكر عمر فلم تهش، ودخل عثمان فجلست يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هل هتستحي الملائكة؟ لكن خلق الحياء، كان عنده حياء شديد، كان عنده حياء من الله، يستحي من الله، يستحى من الله حق الحياء. من استحى من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت وإيه والبلاء. افتكر أن احنا هنموت، فأعد لهذا الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الملائكة وعالم الملائكة، هل هم منظمون في شؤونهم؟ قيل أن الملائكة منظمون في عبادتهم لله الواحد الأحد، فهم سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ لما نجي نقف في الصلاة نصطف صفوف كده كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا: وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال: يقيمون الصفوف المتقدمة ويترسون في الصف كما جاء في الحديث الصحيح. وهل لهم سرعة؟ الملائكة لهم سرعة عظيمة هائلة، سرعة الملائكة فوق أي سرعة يعرف البشر، وهي سرعة لا تقاس بمقاييس البشر. وأما علمهم فعندهم علم وفير، الذي علمهم ذلك علمه ربي وهو أكثر مما يعرفه الإنسان. وهل يختصم في الملأ الأعلى الملائكة؟ قيل: والملائكة تتحاور فيما بينهم، يعني في حوار بينهم. هل الملائكة في حوار بينهم في الملأ الأعلى؟ قيل: والملائكة يتحاورون فيما بينهم فيما خفي عليهم من وحي ربي سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في نومه، فقال: يا محمد، هل تدري فيما تختصم الملائكة؟ قال: قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قل نعم، يختصمون في الكفارات وفي الدرجات. وأما الكفارات، هم الملائكة بينهم وبين بعض يقولوا: تعرفين الكفارات هي إيه؟ للملأ الأعلى. تعرفين الكفارات هي إيه؟ المكس في المساجد، المكس في المساجد، الوقت اللي انت بتقعدي في المسجد يكفر لك سيئاتك، المكس في المساجد والمشي على الأقدام إلى الجمعة، هذا للرجال، وإسباغ الوضوء على المكاره اللي هي الوضوء للصلاة، لما تقومي توضي تقومي سعيدة، لأن مما يكفر ذنوبك إنك تقومي تتوضي مش تقومي كسلانة كالمنافقين الذين إيه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءوا ما يقوموش لصلاة، ما حد يقول لهم هم صلوا يقوموا صلوا، الصلاة ثقيل عليهم وهم لا يدروا فضل الصلاة عليهم، إنها نور يوم القيامة. يوم القيامة تعرفي في الموقف العظيم بنورك، بالنور الذي يسطع في أماكن وضوئك، فتعرفي في الموقف العظيم أنك كنت على وضوء تتوضئي. وإسباغ الوضوء على المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم خرج ولدته أمه. وقلت: يا محمد، إذا يعني برضو يسألوا إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبارك فتنة فأقبضني غير مفتون، وما هي الدرجات دي الكفارات؟ وما هي الدرجات؟ قالوا: أما الدرجات اللي بترفع بها درجاتك، يعني ما هو تكفر سيئاتك حاجة، هي دي مكفرات ذكرتها وترفع درجاتك. وأما الدرجات إفشاء السلام، إنك تسلمي على اللي تعرفيها ولا ما تعرفيهاش، مش تسلمي سلام خصوصي زي ما بقى من ضمن علامات الساعة، إنك تسلمي سلام خصوصي السلام الخاص، إنك تلاقي اتنين تعرفي واحدة فيهم ما تعرفيش التانية، تيجي للي تعرفيها تسلمي عليه: السلام عليكم، ازيك وازاي أخو التانية، يا عيني مسكينة أهملتيها خلاص، لا المفروض تسلمها على انت تعرفيها وتمد ايدي بصفحة اللي انت ما تعرفهاش، لان ده من الاشياء التي التي ترفع درجاتك عند الله. لانه قال وقالت الملائكه تختصم في الدرجات، الدرجات افشاء السلام ترفعي بها درجات، واطعام الطعام تحبي انك تطعمي الطعام، والصلاه بالليل والناس نيام، يعني تبقي عندك حب لقيام الليل. لازم يكون لك، لابد ان يكون لك، عسى ان يبعثك ربي مقاما محمودا، ان ربنا سبحانه وتعالى تجعلني لك وانا مركعتين لقيام الليل. ولو كان الامر شديد عليك قولي ان شاء الله باذن الله انا ناوي ابتدي قيام الليل، اعهد ربي ان انا ابتدي ان شاء الله باذن الله قيام الليل. طب كيف تقيم الليل وانت ما بتقدريش تستيقظي بالليل الا لصلاه الفجر؟ طيب ابتدي كده واحده واحده، ان انت بعد صلاه العشاء، بعد ما بتصلي سنه العشاء ركعت العشاء، ابتدي كما اقيمت قول السيده عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من اول الليل ومن اوسط الليل ومن اخر الليل. اختاري، هو فعلا افضل اخر الليل، لكن خلاص، لكن برضو ده قيام ليل. يبقى بعد صلاه العشاء صلي ولو ركعتين، نيتك قيام ليل، لا يضيعك ربي ابدا سبحانه وتعالى. يبقى هنا التي ترفع درجات والصلاه والناس نيام. وهل هنا ما هي علاقه الملائكه بقى بادم؟ الملائكه وادم، الملائكه العلاقه بين الملائكه وبني ادم. يعني قيل ان الله اعلم الملائكه انه سيجعل في الارض ايه خليفه، كما جاء في سوره البقره. النقطه الثانيه في علاقتهم بين الملائكه وبين مين؟ ادم. النقطه الثانيه ان امر ربي ملائكته بالسجود لادم حين يتم خلقه وينفخ فيه من روحه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. النقطه الثالثه تعليم الملائكه لادم تحيه الاسلام. يا حبيبتي في الله، يا من تلقين صديقتك وتقولي او تودعيها وتقولها هاي هاي، تعملي الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ثلاث صوابع كده ولا بسبعين ولا بسبع واحد ولا وخلاص، او باي باي، او شو بيبقى الكلمات اللي انت بتقوليها بقى، بيقولوا حاجات فيها شين برضو كده او مش عارفه ايه، حاجات بالظبط كده فعلا. فكل اللغه، يعني الغريب انهم بيجيبوا كل اللغات يا حبايبي، يعني كل يجيدوا كل اللغات، لكن لغه الاسلام لا يجيدوا لغه الاسلام. مع ان شوفي ربنا لأين يا حبيبتي في الله، ما لو تعرفي مين اللي علم السلام ده لادم، تعليم الملائكه لادم السلام، الحديث المتفق عليه. شوفوا انظروا، خلق الله عز وجل ادم على صورته، طوله 60 ذراع، فلما خلقه قال له اذهب فسلم على اولئك النفر. من هم دول النفر؟ دول وهم نفر من الملائكه. جلوس واستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يا من أرسل إلينا لبني آدم التحية اللي هي تبقى تحية ذرية آدم، إنهم يقولوا السلام عليكم. أبدلت تحية ربي بتحية أخرى، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم للناس اللي هم الجلوس دول كانوا ملائكة، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. الحديث المتفق عليه. يبقى مين معلمنا السلام؟ وازاي نرد لما واحدة تقولك سلام عليكم؟ واحدة ما تقولك سلام عليكم تقولها سلام، واحدة بتقولك السلام تقولها سلام. طب انت مستخسرة في نفسك تقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشان تاخدي كل الحسنات دي. هنا ايضا قيل في، يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه عالم الملائكة، غسل الملائكة آدم عند موته، فقالت غسلت الملائكة آدم عند موته كما جاء في صحيح الجامع بأمر من الله، بأمر من الله. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وترا والحدو، وقالوا هذه سنة آدم في ولده، جاء في صحيح الجامع. غسل وضوء ويقبر سبحان ربي. ولذلك وثبت في الصحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيد من الأمة هو حنظلة ابن أبي عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة، مات وخرج من بيته هو إيه؟ جنب، ومات شهيد، فالذي غسلته الملائكة. فسألوا صاحبته يعني هي من؟ زوجته. إنه خرج لما قالت إنه خرج لما سمع النداء وهو جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد غسلته الملائكة كما رواه الحاكم. ما هي علاقة الملائكة بقى ببني آدم؟ مش تعرف إن هي علاقة بيننا وبين الملائكة اللي إحنا مش شايفينه بس إحنا نؤمن، إحنا مؤمنين على الغيب صحيح، لكن ده من أركان إيماننا. علاقة الملائكة بني آدم، إن علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة تبدأ من إيه؟ من أول تكوين الإنسان، كما في الحديث الذي رواه مسلم. أول ما شفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 ليلة، بعث الله إليها ملكا. شوفي موكل بها مين؟ النطفة اللي في هذه الرحم وكل بها، بعث ربي إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجل متى يموت؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك ما شاء ربي، ويكتب الملك ما شاء ربي، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما يشاء من رزقه، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يدي فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الحديث الذي رواه مسلم. يعني كل حركتنا وسكنتنا يتولاها ربي بأمره، وتصاغ إلينا ملائكة بأمر ربي سبحانه وتعالى. عمرك أنت مش حد بينقص بيمطمئس عمر، ورزقك أنت طيب. وكيف بحراسة ابن آدم؟ كيف بحراسة الملائكة لابن آدم؟ حراسة الملائكة لابن آدم قيل بعد الدور الأول في تكوين الإنسان، دورهم في حراسة الإنسان، سواء يقول ربي سواء منكم من أسر القول من جهر به، أو من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لهم معقبات كما ذكرنا في الآية السابقة، يحفظون هذه المعقبات، يحفظونها من إيه؟ من أمر الله. قيل فإن يقول فإن فنجد أن المعقبات من الملائكة هو الموكلون لهم، الموكل لهم من الله عز وجل بحفظ العبد في حله وفي ترحاله في نوم، حتى وانت نايمة، حتى وانت نايمة برضو، وانت نايمة بعض الناس بتنام مثلا تقول ايه بس انا اخاف انام في بيت، فبيت لوحدي ليه؟ بتخاف من العفاريت، وهي ما عندهاش فكرة ابدا ان الملائكة انها في ايه، صحبة ايه، الملائكة، حفظ من الملائكة. ولذلك هنا سبحان الله قيل فاذا جاء قدر ربي قدر ان يصل اليه القدر، خلوا عنه بعدوا عنه، فنزل قدر ربي سبحانه وتعالى. هم يبلغون وحي الله عز وجل إلى رسله، دور الملائكة وعمل الملائكة مع ابن آدم بتنزل عليهم الرسالات والرسل، كما يقول ابن عباس في ذلك، قال بينما يقول ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي، جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، صوت من فوقه، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. جبريل قال مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا باب فتح من السماء، فتح من أسباب من السماء، سمع صوت في السماء، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. لكن هل تقتصر مهمة جبريل عليه السلام في الوحي فقط؟ قيل جبريل عليه السلام كان يأتي النبي في حد كده يذكرني يا بنات، كان لجبريل دور مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فاكرين؟ كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان فيدارسه القرآن. فلما كان رمضان اللي هي بقى ايه قبض فيه عليه الصلاة والسلام حصل ايه فيه؟ وقيل ايضا لا تقتصر مهمته على ذلك، ولكن في الحديث الذي رواه البخاري امامته للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتعليم الوضوء، يعني الوضوء اللي انت تعلمتيه ده علمه جبريل لنبيك صلى الله عليه وسلم. الصلاة اللي انت بتصليها دي ما تعليش بقى عقلك ياخد ويودي، اللي علمه كده من؟ جبريل عليه السلام. شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني، كان إمام له، يعني جبريل هو الإمام والمعلم، قال فصليت معه ثم صليت معه. يعني كم صلاة صلاها؟ كم صلاة؟ أنا قلت أربعة برضو. أركذا قال هل صليت معه؟ ثم صليت معه. يعني جاله عشان يعلمه الخمس إيه؟ صلى معايا الخمس صلوات. فقال في ذل ويحسب بأصابعها هكذا خمس صلوات، يعني خمس صلوات في اليوم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في أول ما أوحي لي فعلمني الوضوء والصلاة وعلمه الرقية. رقيته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال يا محمد اشتكيت؟ يعني أنت مريض؟ قلت نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. هذه الرقية لابد أننا كلنا نتعلمها عشان إيه؟ نرقي نفسنا ولدنا بيها يعني. وهناك أعمال أخرى كثيرة ساهم فيها أيضا جبريل عليه السلام كما يقول أهل العلم، كما جاء في منها حارب مع المسلمين في بدر وفي الخندق، وكذلك صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. في الإسراء مش كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب النبي. وهل للملائكة دور في تحريك بواعث الخير في نفوس العباد؟ طبعا. لما تلاقي نفسك ربنا من عليك كده بخير، روحي احفظي، اعرفي ان اللي جالك ده ملك يؤذك للخير أزم، روحي راجع القرآن، اعرفي ان ذلك من فضل ربي عليك، ان العمل معك كده سبحان الله ملائكة، ان لكل انسان قرينا من الملائكة. يعني زي ما انت بتقولي طب ما انا عندي شيطان، كلنا عندنا شياطين، وكمان عندي قرين من الملائكة، فليه دايما مش بتفتكر ان عندي قرين من الملائكة؟ أن لكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. يعني كل ما تلاقي نفسك قومي صلي، الملائكة بيأمرك بالخير، أمي سبحي بيأمرك بالخير، تطعيم الطعام، أي فعل خير حتى لو بتربية أولادك، وأمري أولادك بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ده حث على الخير، يبقى اللي بيأمرك به ملك. لكن يا شيخ أكبر إدماك، اللي يعمل يعمل، واللي يعمل واللي يعصي يعصي، واللي ما يصليش ما الله يصلي، هذا من الشيطان، وازع من الشيطان، في فرق شديد من إن يجيلك لما من الشيطان يا لما من إيه؟ من الملك. ولذلك كنا الملائكة قالوا إيه؟ شوف سبحان الله، فأسلم. فعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما، فأما لما الشيطان فإعاد بالشر، يعلك بالشر، يعلك بالفقر، يعلك بالفحشاء، يعلك بالمعصية، يعلك بالمنكر، يزين لك المعصية. وأنا مالي؟ ما كل الناس بتعمل كده، هو أنا يعني الواحد اللي بعمل كده؟ دي لما الشيطان جدا، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس، ما لمة الشيطان، بقول لك الشيطان يرافق ما يعني يجري في عرضنا، بس اللي انت بتتكلمي بيه دلوقتي ده دي لمة الشيطان، لمة من الشيطان بإعادة بالشر، يوعدك بالشر، يوعدك بالمعصية، يوعدك بترك الصلاة، يوعدك بالعقوق، يوعدك بكل شيء يبعدك عن الله عز وجل. وأما لمة الرحمن، لمة اللي هي يعني وتكذيب بالحق، تجري يدخل في عقلك أمور بقى تقعد تفكر فيها، وده صحيح فعلا، لأن طبعا بما إن علمك قليل فبيبقى سبحان الله يجيلك بيسر شديد الشيطان. وأما لمة الملك إعاد بالخير، يوعدك بالخير، عملي الحاجة دي إن شاء الله ربنا يجعلك الخير كله، اصبري على الأمر ده ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الخير كله، اصبري على كذا ربنا سبحانه وتعالى يحشرك في زمرة المتقين. إعادة بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك. لو لقيت نفسك بيجيلك الأمر بالخير لقيتي مثلا رجليك يساقطك ويقول لك تعالي نروح كده المسجد نسمع كلمه ولا نراجع قران ولا نحضر امتحان ولا اعرفي ان ذلك من الرحمن اللي ساق اليك ذلك ربي فاحمد الله. ولذلك قال لك فليعلم انه من الله فليحمد الله على ذلك. ومن وجد الاخرى اللي يعاد بالشر والامر بالشر فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهو مس من الشيطان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يعلم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كما جاء في الحديث. نتعلم من هذه الحديث السابقة أن الملائكة معنا في كل وقت لا تغيب عنك الملائكة لحظة. لذلك علينا إذا عرفنا أن الملائكة لا معنا في كل وقت علينا الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الملائكة، لأن قرب الملائكة منا شيء عظيم. ممكن إنسان مثلا يبقى عشان كده بقول لك الملائكة تنفر من الإيه الريحة الكريهة، مش كده؟ تنفر من المعصية، وتبقى الإنسان لو ريحة فم كريهة أو كده المفروض إن الإنسان إيه يبقى نظيف، يبقى دائما نظيف، لأن الملائكة تأثر في رائحة طريقة. والشياطين تحب الرائحة الكريهة وتحب نعم. ولذلك دايما تكوني على نظافة، وكوني سبحان الله على هي في بيتك يكون بيتك نظيف، بيتك رائحته طيبة. فالملائكة معنا في كل وقت، فعلينا من الإكثار بالأعمال الصالحة لتقربنا إلى الملائكة، لأن قرب الملائكة منا طبعا إيه شيء عظيم. النقطة الأخرى في أعمال الملائكة حفظ أعمال بني آدم. وكل الله بنا ملائكة حاضرين لا تفارقنا تكتب ما يلفظ من قول، كما قال ربي سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لذلك فإن الإنسان يجد في عمل الصالح في العمل الصالح ويجد كتابه قد حوى كل شيء، كل شيء حتى الهمسة حتى الآه، كل شيء موجود عندك في الكتاب، في حاجات تستحي منها موجودة في الكتاب. فاجتهدي أن كتابك يبدأ فيه أشياء لا تستحي منها إذا وقفت بين يدي ربي تقرأي كتابك. ولذلك نقول سبحان الله لما الكفار ينادون عندما يأخذوا كتبهم يعني ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، ما هم عارفين كتاب فيه بقى مكتوب فيه إيه، نسأل الله العفو والعافية. ويقول في ذلك ولا يظلم ربك أحدا، إذا كتبش بالكتاب شيء أنت ما عملتوش أبدا. قيل أيضا حتى إن الإمام أحمد كان يئن في مرضه، قيل في ذلك ذكر ابن كثير أن الإمام أحمد كان يئن في مرضه، فقالوا له يا إمام إن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، شوف حتى الأنين هو ما فيش فيه حاجة يعني ما فيش فيه معصية، لكن فلم يئن الإمام أحمد حتى مات رحمة الله عليه، يعني بيقول له كل حاجة بتتكتب، فقال الأنين مش هتتكتب في الموازين، لكن لو مثلا أني كده قال اللهم لك الحمد، لو تعب الحمد لله، لو انسحب الأمر شد عليه واشتد من المرض واستغفر الله، تكتب له استغفارا وتكتب له حمدا وتكتب له قربة، والتانية ما كانتش هتكتب الأنين، هتكتب الأنين. لكن دايما الأشياء لما أي كلمة وأي عمل بتعمليها هتبدأ في موازين الحسنات ولا السيئات، في موازين حسنات، أسأل ربي أن يكون موجود دائما في موازين الحسنات. يعني هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ تكتب أفعال القلوب. شوفي عملت أفعال القلوب إزاي. قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها ده مجرد هم، أنا عايز أتصدق دلوقتي بس ما تصدقتش، تكتب لك حسنة، وتصدقتي تكتب لك بعشر أمثالها، تكتب لك بعشر أمثالها. فهو يقول الملائكة إذا هم وما أراد في الهم إلا درجة من الإرادة والنية، نيته حسنة سبحان الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة حتى السيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه، واحد أهو هيعمل سيئة ارقبوه، إن عملها اكتبوها عليه سيئة، وإن تركها اكتبوها له حسنة. هتعملي السيئة وبعدين تفتكرتي ان انت اهو على اليمين وعلى الشمال قاعد، لا مش هعمل السيئة خوفا من الله عز وجل. سبحان الله، يعني لو همتي بعملها فقط لو عملت السيئة تكتب لك سيئة، لكن لو تركت بقى هذه وإن تركها ترك السيئة خوفا من الله عز وجل فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي من أجلي. الحديث رواه البخاري ومسلم. ده تركت السيئة دي عشاني، جيت تعملي سيئة وتستغفر الله العظيم يا رب، لا مش هعملها، لا مش هعمل التصرف ده أبدا، ده ربي لا يبي، ربي سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، وأنا لا أفعل إلا الشيء الذي يحبه ربي سبحانه وتعالى. يبقى الحالة دي تبقى يحصل إيه؟ تكتب لك عند الله حسنة، ويقول عبدي ربي، يقول ربي عبدي ترك هذه السيئة من أجلي من جرائي يعني. ولذلك سبحان الله يقول أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، ما من يوم يصبح به العباد إلا ملكان ينزلان، كل يوم ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي حديث أبي الدرداء أيضا ما يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديانه بصوت يسمعه يعني خلق الله إلا الثقلين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. هو في الحديث يعني من كان ذلك الحديث أحبائي فيه يعني ضعف، إلا إن المفروض الإنسان يعلم أن هناك ملكان يعني يصبح كل يوم يصبحه يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. النقطة التي تلي ذلك في أعمال الملائكة مع بني آدم نزع الروح من الإنسان. قيل اختص الله بعض ملائكة بنزع أرواح العباد التي قدرها ربي، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كما. والملائكة عند نزع الروح تتنزل على العبد وتبشر بمكانته، ملائكة الرحمة اللهم بشرنا. ولذلك قيل تبشر بمكانته، فالعبد المؤمن تبشره بالجنة وتثبته، وأما الكافر فتبشر بالنار وغضب من الرحمن. فقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النقطة الثامنة في أعمال الملائكة مع بني آدم سؤالهم العبد في القبر وما يكون منهم في المحشر والجنة والنار. تأتي بعد الموت العبد وتسأله في قبره، وإن منهم ملائكة سبحان الله. قيل ينعم العبد في قبره وآخرون يعذبون العبد في قبره، وكذلك استقبالهم للملائكة يوم القيامة، وكذلك حشرهم للناس يوم الحساب، وكذلك سوق الكفر إلى جهنم. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك القيام على تعذيب الكفرة وأخذ المؤمنين إلى الجنة، ثم تحيتهم للمؤمنين ومحبتهم للمؤمنين. ولذلك قيل فكيف بحال الملائكة مع المؤمنين؟ فكيف بحال الملائكة مع المؤمنين؟ الملائكة تحب المؤمنين. وهل هناك شاهد من ذلك؟ نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد، لو أحبك ربي ولن يحبك إلا إذا كنت من المتقين، ولن يحبك إلا إذا كنت من المحسنين، ولن يحبك إلا إذا كنت من المخبتين، ولن يحبك إلا إذا كنت من الطائعين. يحبك ربي نعم، يحبك ربي نعم، وإذا أحبك ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن ربي أحب فلانا في الملأ الأعلى، يتنادي على اسمك أنت أيتها الفقيرة، ينادي عليك في الملأ الأعلى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ينادى عليك في الملأ الأعلى إن ربي أحب فلانا. اللهم ارزقنا حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب، فأحبه. يقول لجبريل إن ربي يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء من الملائكة إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء كل اللي في السماء يحبوه. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. تجري بعض الناس تسمع على اسمه بس وبتحبه وهي ما شفتوش، وما ذلك إلا من الله حبا فالعبد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك شيء، ولذلك يسأل ربي، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الطاعة التي يمن علينا ربي لها بعد هذه الطاعة بحب الله عز وجل. ولذلك وهل للملائكة علاقة أخرى؟ الملائكة والمؤمنون بعد محبة المؤمنين أي وليهم تسديد، يسدد المؤمن، الملائكة تسددك. شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل، يعني عمل عمل هو يعني مع نفسي ممكن إلى نفسي، ومن سأل ربي سبحانه وتعالى وكان مؤمنا نزل إليه ملك فسدده، والملك يسدد المؤمن ويرشد إلى الصواب. ماذا يعني؟ مضمون الحديث اللي هو أو الحديث كما لخصه إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على المؤمن ملك أو ملائكة تسدده، تسدده في طريقه، تسدده في العمل اللي بيعمله، تسدده في كل ما يفعله. اللهم نسأل، عشان كده بنقول اللهم نسألك السداد في الأمر، اللهم سددنا، اللهم سددنا. صلاتهم على المؤمنين، الملائكة تصلي عليك؟ نعم. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاة من الله ثناء على العبد عند الملائكة، لما ربنا يصلي عليك يثني عليك في الملأ الأعلى. أما الصلاة من الملائكة فتعني الدعاء للعباد والاستغفار لهم. ومن الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها، أسأل ربي أن يجعلنا من هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة. قال من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها، واحد الجلوس في انتظار الصلاة. خلوني يدكوا دلوقتي وإحنا قاعدين درس علم أن إحنا برضو إن شاء الله بإذن الله تأتي علينا الصلاة ونصلي. الجلوس في انتظار الصلاة، من بات طاهرا تصلي عليهم الملائكة، كلها أحاديث صحيحة. من بات طاهرا يعني من بات طاهرا وكان بات معه في شعاره ملك، طول ما هو نايم يستغفر ويدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الصفوف المتقدمة في الصلاة، لأنهم دليل أنهم إيه؟ يسارعون في الخيرات، مش المتأخرين في الصلاة اللي بيقوموا للصلاة يا كسالى، اللي بتدعينهم الملائكة المتقدمين في الصلاة. من تدعو لهم الملائكة؟ من يصلون الصفوف، تجري فرجة كده في الصف، تلاقي فرجة في الصف اللي قدامك، تروحي داخلة في الفرجة، تدعو لك الملائكة. ودعاء الملائكة أو صلاة الملائكة عليك دعاء في الملأ الأعلى ودعاء بالمغفرة أيضا، وتأمين الملائكة عندما تقرأين الفاتحة، عند قراءة الفاتحة. وتصلي الملائكة على من جلس في مصلى بعد الصلاة. كم من مرة نقوم صلانا ولا تصلي علينا ملائكة؟ تفتكر كل حاجة بعد ما تصلي، تروح أيمن بسرعة من مصلاك، لأن المكان ده من الأماكن التي تأزك الشاطر أن تقومي منه، أن أنت بعد ما تصلي ما بتجلسيش لذكر الله عز وجل. فيحدث ماذا بعد الصلاة؟ من جلس في مصلى بعد الصلاة صلت عليه الملائكة. على من يصلي؟ على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لمن يدعى له بظهر الغيب والداعي له، صلي عليك الملائكة تستغفر لك وتدعي لك. ليك لو دعيت لأختك، تدعي لك لو دعيت لأختك ولأختك. للمنفق بالخلف، لما يجي يبسط الإنسان إيده وينفق في أي نوع من أنواع الإنفاق، في العلم ولا في الطاعة ولا في الصدقة ولا في، تدعو له الملائكة بالإيه؟ تصلي عليهم الملائكة، هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة. تصلي الملائكة على المتسحرين، عشان كده لازم تتسحري ولو بتمرة. تصلي الملائكة على الصائم إذا أكل عنده، إذا أكل عنده أحد، لو حد فطر عندك أكل عندك وانت صايمة وبتأكليه وتطعمين، صلي عليهم الملائكة. تصلي الملائكة على من عاد مريضا، صن مريض تقوم تصلي عليه الملائكة، كل اللي بحديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي الملائكة على معلم الناس الخير. تصلي الملائكة أيضا على، سبحان الله، تأمين الملائكة على ما يقال عند المريض والميت. النقطة الرابعة من أفعال الملائكة مع المؤمنين شهودهم مجالس العلم، وبعدين معانا كده دلوقتي، شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر، وحفهم أهلهم، أهل الحلقات، أهل اللي هي مجالس العلم بأجنحتهم حتى تصل من رؤوسك من رأسك الملائكة إلى عنان السماء. شهودهم مجالس العلم وحلقة ذكر وحفوم أهلهم بأهل الأهل الحلقات بالأجنحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. فين المكان اللي فيه ذكر الله عز وجل؟ يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى أحداتكم. قال فيحفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي. كان بيقولوا إيه؟ ماذا قالوا؟ ماذا يقولون؟ قالوا يقولون يا رب يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله. الملائكة تقول لا والله يا ربي ما رأوك. قال فيقول ربي وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال ربي يقول فما يسألوني؟ اللي جالسين دول في مجلس الذكر ماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال يقول ربي وهل رأوها؟ قال إيه؟ لا والله يا ربي ما رأوها. قال ربي فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. فكيف يقول ربي وهل رأوها؟ يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول ربي فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها هم الملائكة لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها خوفا. فيقول ربي أشهدكم أني غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة هم فيهم قوم ليس منهم، واحد دخل كده المجلس زي ما احنا قاعدين كده لكن ليس منهم. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ما كانش معاهم، ده جاي كده بس ايه لطلب يعني او لحاجة. يقول ربي انما هم، يقول الملائكة انما جاء لحاجة. يقول ربي هم قوم او هم الجلساء، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. الحديث رواه البخاري. اللهم اجعلنا من اهل الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. طيب أعمالهم إيه تاني مع المؤمنين؟ يسجلوا الملائكة اللي بيحضر يوم الجمعة، الناس اللي بتحضر يوم الجمعة. في واحدة بتقول لي في مكان قريب منها مثلا الناس بتحضر يوم الجمعة تعمل ايه؟ اول ما خلاص تخلص الخطبة سبحان الله يروح يجيب مثلا ايه حتة كده عشان يصلي عليها في مكان بعيد بينه وبين مثلا المسجد طريق، ويروح فارش السجادة بتاعته ما فيش اتصال حتى بالصفوف يعني، وفي اي حتة وفي اي مكان ويروح مصلي. هو بس انتظر بقى لما تخلص بقى الايه الخطبة هتبقى بالنسبة له ثقيلة، يوم أول ما يجي بقى الصلاة يفوت مثلا الركعة الأولى كمان يعني ويجي في الركعة الأخيرة يعني يقول لك إيه بيلحق حاجة بقى. شوف انظروا للملائكة ودورها مع المؤمنين. في الحديث إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول من أول واحد راح، الأول فالأول. فإذا جلس الإمام دخل يعني على الإيه السلام عليكم، لو الإمام قال السلام عليكم لسه ما قالش الخطبة هم قال السلام عليكم. فإذا جلس الإمام طو الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل سبحان الله يعني الذي يأتي مبكرا يعني كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي البقرة ثم الذي يهدي الكبش ثم الذي يهدي الدجاجة ثم الذي يهدي البيضة ثم الذي لا يهدي شيئا. حديث على فكرة ده الحديث ثم الذي الحل ما يهدي البيضة، الحديث رواه إيه مسلم. والتهجير أي التبكير في المجيء. ويسجلون ما يصدر من العباد من أقوال طيبة. كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالهم برضه. فربما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل ورأوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا فيه. فلما انصرف من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ من اللي قال كده؟ قال أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فالحديث الذي شوف الدعاء اللي أنت بترد عليه ده تتلقاه الملائكة عشان تكتبه لك بضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين سبحان الله ملك يبتدرونها كأنهم إيه يتسابقوا عليها من يكتبها اللي أنت كتبتيها وتكتب باسمك. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين من عبد ربي حق عبادته يا رب العالمين. ولذلك قيل وتتعاقب فينا ملائكة من أعمالهم مع ابن آدم مع بني آدم، وتتعاقب فينا ملائكة يتعاقبون فيه كما جاء في الحديث يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. شوفي بقى وانت بالليل نايمة على صلاة نايمة على طاعة قمت بالليل عشان تقيم ليلك. قيل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربي وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون بيصلوا العصر، واللي ترك العصر بقى هيبقى شافون أو ترك أو كتبوا يعني اسمه في يعني يرونه طبعا، لكن هم كتبوا اسمه في اللي كانوا يصلوا العصر ولا فرط في العصر كما قال في الحديث تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام فلا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه يرفع علي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. والنقطة السابعة في أعمال الملائكة مع المؤمنين يا بناتي يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام ممن سلم عليه من أمته، يعني كل واحد سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تبلغ الرسول إن فلانة سلمت عليك يا رسول الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحديث يبلغون الرسول عن أمة السلام. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليس من أحد يصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أحد يصلي علي إلا بلغنيها ملك، ملكا أعطاه ربي سمع العباد. قيل يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، يبلغ النبي وما صلى عليه عبد صلاة إلا صلى الله عليه بها إيه عشر أمثالها. وتتنزل الملائكة على المؤمن أيضا حين يقرأ المؤمن القرآن تتنزل عليه الملائكة، إن من الملائكة من يتنزل عندما يقرأ المؤمن القرآن. عن أسير بن الحضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت عن قراءة فسكنت ثم قرأ قرآن فجالت يعني كأن الفرس هاجت فسكنت ثم جالت ثم فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه الفرس، فلما سكت رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها لأنه سكت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قال له النبي اقرأ يا أبا حضير اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي سكت ورفع رأسه فانصرفت فرفعت رأسي إلى السماء فإذا هي مثل الظلة ملكة نزلت وعن تقرأ كل شوية تنزل كل شوية الملائكة تتنزل كل ما سكت لحد ما سكت فرفعت كالظلة فإذا هي مثل الظلة. الحديث رواه البخاري وفيها أمثال المصابيح، تخيل المنظر كأنها سحابة كبيرة ومليانة مرصعة بالمصابيح. فخرجت حتى لا أراها قال أتدري ما ذلك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك دنت لقراءتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منها. لو فضلت تقرأ كده لا كنت رأيت الملائكة أمامك. والملائكة تبشر المؤمنين. اللهم بشرنا يا رب. بشروا إبراهيم عليه السلام بالذرية الصالحة، وبشروا زكريا عليه السلام بيحيى، وبشروا مريم عليها السلام بعيسى. ومن هذا قولي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين كما قال ربي. بشروا طبعا بغلام عليم. ويقول سبحانه فنالته الملائكة وهو قائم يصلي فين أن الله يبشرك بيحيى. ويقاتلون مع الملائكة ويثبتونهم في الحرب وفي أي وقت. يا سبحان الله، هم يسددون المؤمن وينصرونه وبأمر من الله سبحانه وتعالى. انظروا يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرئفين. فقيل في غزوة بدر ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث ويطلب من الله النصر ويطلب من الله التمكين لعباده المستضعفين، حتى أنزل ربي سبحانه وتعالى ملائكة يقلوهم جبريل عليه السلام. فقال النبي لأبي بكر أبشر، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أبشر يا أبا بكر هذا جبريل، هذا جبريل. حديث رواه البخاري. وفي غزوة الأحزاب، تعرفين غزوة الأحزاب دي كانت غزوة شديدة جدا، وكان فيها فقر شديد، وكان فيها إيه بنات، كان فيها تكالب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحزاب، وفي غزوة الأحزاب أيد الله عز وجل المؤمنين بالملائكة. يقول ربي يا أيها الذين آمنوا، نعم، يقول ربي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. العجيب جدا في غزوة الأحزاب لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي إلى عند العدو إلى خيم العدو عشان يعرف يعني في العدو الحرب حيلة يعني، فوجد أمرا شديدا جدا، وجد سبحان الله ريح شديدة تقلب خيامهم وقدورهم وحلهم وملهم. وسبحان الله تصل هذه الريح عليهم وهم قريبين جدا من المسلمين، ولا تصل هذه الريح على المسلمين، جند من جنود الله عز وجل. ولذلك رجع العدو بدون حيلة. سبحانك يا ربي. وكان الفوز لمين؟ في غزوة الأحزاب. وجنودا لم تروها هم الملائكة. وبعد الغزوة نزل جبريل عليه النبي قيل سبحان الله، فقال له أوضعتم سلاحكم؟ فإنا لم نضع سلاحنا بعد. فقال إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة. تعرفين ليه أشار جبريل على بني قريظة؟ حديث رواه البخاري ومسلم. لأن قال له أنتوا حطيتوا سلاحكم وأنيتوا خلاص أن العدو مشى ورحل. قالوا له أيوة يا رسول الله. قال له أهنا لم نضع سلاحنا، لأنه هي ما زلنا في معركة مع بني قريظة. بني قريظة لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في غزوة الأحزاب. وأيضا من أعمال الملائكة مع المؤمنين شهود جنائز الصالحين، كما كانوا مع سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم يعني القبر حتى ضم فيه، يعني محدش بينجو من عذاب القبر حتى اللي اهتزلوا عرش الرحمن ضم هذه الضمة. اللهم نجنا من ضمة القبر يا رب العالمين. وإن ظنهم للشهيد بأجنحته، لما يوعى الشهيد في غزوة أحد، لما استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه ودخلت عليه أخته فاطمة تبكي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفعتموه. حديث رواه البخاري. سبحان ربي. وحماية الملائكة مع المؤمنين لمكة والمدينة من دخول الدجال، تحمي مكة والمدينة. يخرج الدجال فيطوف الأرض بسرعة المطر. شوفوا انظروا، يطوف الأرض بسرعة المطر الذي استدبرته الريح. تعرفين المطر اللي جات عليه الريح ده شكله ايه؟ اللي بسرعة شكلها ايه جدا. لكنه يمنع من دخول مكة والمدينة لحماية الملائكة لهما كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها لا الطاعون ولا الدجال. الحديث رواه البخاري. أين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض طيبة، أرض طيبة طيبة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث رواه البخاري: وليس من بلد إلا سطاه الدجال، كلها يطأ الدجال، إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة. كل ما يدخل من فتحة أو من باب يجد عليه الملائكة صافين يحرسونها، مكة والمدينة. ثم ترج في المدينة بأهلها ثلاث رفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق في وقت في هذا الوقت. يعني حديث رواه البخاري. تأمين الملائكة على تأمين الإمام، وقد سبق ذلك. إذن نصل إلى نقطة هامة جدا، وهي إذا احنا أمننا بعالم الملائكة، هو غيب ركن من أركان إيماننا، إيه الواجب على المؤمن تجاه الملائكة؟ ما هو الواجب؟ زي ما قلنا كده آثار اللي هي التوحيد الألوهية، كنا بنكملها لسه لم نكملها بعد في حياتك، وتكلمنا عن آثار توحيد الربوبية تكلمنا عنها، وكلمنا عن آثار اللي هي أو فضائل تعريفة الأسماء والصفات. طيب إيه بقى الواجب على المؤمن تجاه الملائكة؟ أول حاجة الإيمان بهم. النقطة الثانية، لأنه ركن من أركان الإيمان، هو عالم غيب لكن نؤمن به، لأنه ركن من أركان إيمانك، لا نراهم لكن نؤمن بهم. النقطة الثانية موالاة الملائكة كلهم، على المسلم أن يحب جميع الملائكة، لا فرق فيهم بين ملك وملك، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمر الله تاركون لنهي الله، وهم في هذا وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. زعم اليهود بقى أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، بجهل اليهود اللهم لهم هم الملائكة. اليهود زعموا أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، زعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، فأجذبهم ربي في كتابه وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما بينهم، فقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله ملائكته ورسله وجبريل ميكائيل فإن الله. يبقى الجهل دول قالوا ده جبريل ده نزل بقى بالوحي، ونزل بالوحي يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عدوا لهم. النقطة الثانية، يا من عرفتي بعد درس اليوم عالم الملائكة، أقول لك نقطة ثانية في واجبك تجاه الملائكة: البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الملك بيكتب عليك كل صغيرة وكبيرة بعلم من الله من ربي سبحانه وتعالى. يبقى المفروض أن أنت تبعدي عن الذنوب. أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء لدينه لربه، وأن يتجنب كل ما يغضب ربي، وأن يتجنب كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يوصى فيها الله عز وجل، زي ما بنقول الملائكة ما تدخلش بيت فيه إيه؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلبا. نعم. وقيل أيضا عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث كثيرة يعني في ذلك الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كل معصية بتأذيكي أعرفي أنها بتأذي الملائكة، كل ريحة بتأذيكي أعرفي أنها بتأذي الملائكة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، قيل أن بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحته ثوم أو بصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع، أن يخرج إلى المسجد حتى لا تؤذي. يشبه هذا الأمر يا بناتي اللي بيأتي إلى مكان في صلاة أو في ناس بصلي جماعة أو في درس علم أو كذا، وتأتي برائحة العرق، وتأتي برائحة الثوب الكريهة، وتأتي كل هذه الروائح، تأتي برائحة الشربات الكريهة، كل ذلك كل رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة. ها هذا ثابت في صحيح اللي هي مسلم، اللي هي أن أمر النبي جاء رجل المسجد وراحته الثوم والبصر تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن البصاق عن اليمين في الصلاة وعن الأمام طبعا، لأن وانت بتصلي لما تيجي مثلا تمسكي منديلك وهتكحي وهتطولي ما يبقاش قدامك كده أبدا، ما تدخليش أمامك أبدا، لأن في من في مستقبلة من، فلا يجوز لا يجوز أن أنت تدخلي وأنت مستقبلة القبلة، ولا يجوز. قالك برضو هنا بالنسبة فقال وإن هنا إيه، نهى النبي عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة، لأن المصلي إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة، حديث صحيح خلي بالك رواه البخاري ومسلم، فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه، فكيف يبصق أمامه؟ فإنما يناجي ربه ما دام في مصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، ولا يبصق عن يساره، ولا وليبصق عن يساره أو تحت قلمه فيدفنها إذا كان ذلك في مسجد فيه تراب، لكن مسجد بيبقى من المسجد المحروش، يبقى المحروش يتأذن يرتفل يسارا ثم يدفل كده. الملائكة والكفار والفساق، ما هو دور الملائكة مع الكفار والفساق والعصاة وكذا؟ نقول دورهم معهم كبير جدا، إنزال العذاب بالكفار كما كان كما ذكر ذلك في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة إهلاك كما جاء في إنزال العذاب بالكفار عندما كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويصر القوم على تكذيبه، كان الله ينزل في كثير الأحيان بهم عذابا، وكان الذي يقوم بالتعذيب الملائكة أحيانا، الملائكة. النقطة الثانية إهلاكهم لمن يأتي بالمعصية، لما تنزل اللي هي الفاكرين إهلاكهم لقوم لوط كما جاء في تعذيب قوم لوط، أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضربوا وجوههم، ضربوا وجوههم بخفة بطرف جناحه فطمست أعينهم، تعذيب حتى غارت بالقلية ولم يبقى لها محل ولا أثر، كما قال تعالى سبحانه وتعالى ولقد راودوه عن ضيفي فتمصنا أعينهم كما قال ربي فذوقوا عذابي ونذر. وفي الصباح أهلكهم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك قيل سبحان الله لما رفعهم ربي وأخذ من عذابهم، أخذ جبريل قوم لوط كده في دورهم وحملهم بواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم كفى قراهم على وجهها سبحان رب العرش العظيم، وكان ذلك قيل على جناحه الأيمن. لعن الكفرة أو لعن الكافرين، لعنهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه، لعنهم ربي كيف يهدي الله وقوم من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال ربي لعن الملائكة أيضا، ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب، بل تلعن الملائكة أيضا ناس فعلوا ذنوبا. لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها، لعنه لعن برضو الذي يشير لأخيه بحديدة يخوف أخوه، لعن من سب أصحاب الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الذي يؤوي محدثا، لعن كل ذلك اللي هم من لعنهم الله في الكتاب في درس كبير من لعنهم الله، كنا عاملينه درس كامل إن شاء الله مرة ثانية نتكلم فيه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا ولك عليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.